وصل وسلم وبارك على نبيك المصطفى والمجتبى سيد الاولين والاخرين وعلى من تبعهم باحسان الى يوم الدين ثم اما بعد عباد الله ان خير الكلام كلام الله تعالى وان خير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وان شر الامور محدثاتها وإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار وما قل وكثر خير مما كثر وإلا يقول الله تعالى في محكم آياته من سورة غافر حكاية عن الرجل المؤمن الذي يقول لقومه بعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ويا قوم إنما هذه الحياة الدنيا متاع وإن الآخرة هي دار القرار من عمل سيئة فلا يجزى إلا مثلها ومن عمل صالحا من ذكر أو أنثى وهو مؤمن فأولئك يدخلون الجنة يرزقون فيها بغير حساب فستذكرون ما أقول لكم وأقوم أمري إلى الله إن الله وجاءوا بكل ساحر عليم عليم بالسحر وعارفه بيعمل ايه، مش خط عشوائي كده. وهم جهابسة السحرة، فلما أتوا بهم قال لفرعون إن لنا لأجرا إن كنا نحن الغالبين. تبعد جينا من آخر الدنيا وسط العيال للناس اللي بتجن عشان نعمل لهم السحر، ناخد بلسطين وخلاص وبتاعت عملية. وانت جايين تجيب في أجرة ولا بنشتغل ببلاش؟ أئن لنا لأجرا إن كنا نحن الغالبين؟ قال نعم وإنكم لمن المقربين. إذا لمن المقربين قالوا بعزة فرعون إنا لنحن الغالبين. فلما وقفوا أمام نبي الله موسى عليه السلام، هو نبي الله موسى عليه السلام يملك شيئا؟ لا يملك شيئا، إنما هو رسول يبلغ رسالة الله عز وجل، في نفسه ضعيف، إنما يستمد قوته من القوي العزيز الجبار. فوعظهم، أنتم بتعملوا إيه؟ أنتم جايين تعملوا إيه؟ جايين تتحدوا ربنا سبحانه؟ قال ويلكم لا تفتروا على الله كذبا، لا تفتروا على الله كذبا فيسحتكم بعذاب. انا لست بساحر، انا رسول من قبل الله عز وجل جاء ادعوكم الى الله عشان تحفظوا نفسكم من رذائل الدنيا ومن غبارها، ولكي تقفوا بين يدي الله عز وجل عابدين لله شاكرين لنعمه التي غمرتكم من فوقكم ومن أسفل منكم. أنا جاء أدعوكم إلى الله عشان تنظفوا داخلكم وخارجكم ولتحيون في الحياة الدنيا حياة طيبة وتكونون في الآخرة من الفائزين الناجين. قال ويلكم لا تفتروا على الله كذبا فيسحتكم بعذاب وقد خاب من افترى. فهذا المشهد الذي جاء به نبي الله موسى عليه السلام وتهديد فرعون، حيث قال ذروني اقتل موسى وليدع ربه، سيبوني. قال يعني هم مكتفين، يعني هم اللي عايشين، هو اللي سيد ذروني يسوقها إلى الضلال وإلى الغواية، لأنه قال لهم ما أريكم إلا ما أرى وما أهديكم إلا سبيل الرشاد، ما أريكم إلا ما أرى وما أهديكم إلا سبيل الرشاد. فقام ذلك الرجل المؤمن بلمحة تقول لي أتقتلون رجلا أن يقول ربي الله وقد جاءتكم من بينات من ربكم؟ هو جاي كده بس، ده جاي البينات. لما رآها السحرة خروا لله سجدا وآمنوا وقالوا آمنا برب هارون وموسى، فما كان منكم إلا أن قتلتموه شر فتنة. عايزين تقتلوا نبي الله موسى عليه السلام وقد جاءكم من بينات من ربكم فآمن بها من أتيتم بهم ليتحدوا وليضربوه ويهزموه، فأقروا وأزعنوا ولم يلتفتوا إلى أي شيء آخر، لا أولاد ولا نساء ولا ضياع ولا غير ذلك، لما جاءهم الحق من ربهم. فأولى بكم ذلك أن تؤمنوا وتصدقوا. ولذا قال لهم يا قوم إنما هذه الحياة الدنيا متاع، الدنيا دي متاع زي لوم العيش تأكلها وتستمتع بها ما دامت في فمك، فإذا نزلت إلى معدتك لم تجد بعد ذلك نزلا لها، بل يأتيك بعدها منغصات منغصات الإخراج وتوابع. فهذه الحياة الدنيا متاع، وهذه الحياة الدنيا غرور، الدنيا ساعة ولكنها تنقضي وتزول. فإذا أردت أن تستمتع بها فاستمتع بها في طاعة الله حيث لا ندم بعد ذلك، أما أن تستمتع بها في غضب الله وفي معصية الله فإن هذا لا يكون من العقلاء، فإن هذا لا يكون من العقلاء. إنما العاقل الذي يتدبر الأمر وينظر إلى العاقبة، العاقل من ينظر إلى العاقبة النهائية. فإن كانت العاقبة طيبة أقبل، وإن كانت العاقبة سوء أحجم وامتنع. فقال يا قوم إنما هذه الحياة الدنيا متاع، متاع سماها الله عز وجل متاع الغرور، متاع الغرور. لما إلهي معاه بنستلم في جيبه قرشين كده يقول خلاص انتهى الموضوع، احنا كده هنعيش حياة مستريحة وهنعيش حياة مستقرة. والله ما تمر أيام وشهور ما ينتهي كل شيء ينتهي ويرجع تاني زي ما كان ويرجع يعاني. فما من شيء إلا وله زوال، حتى العمر يزول وينتهي وينقضي. وإن الدار الآخرة لهي القرار. فهذه الحياة الدنيا إنما هي متاع، ومتاع ربما لا يستمتع به العبد، وإن استمتع به استمتع به على تنفس وعلى ألم. ربما لا يستمتع به العبد، إن مريض يودوه يعالجوه من الأمراض والأوبئة وغير ذلك من الأسابيب 100% وعنده لما برئ وسلم مات، ولما كان مريض كان عايش. حياة الدنيا متاع، عايش في الدنيا قاعد يجمع المال عشان يبقى غني، ولما اغتنى مات. رأيت بعيني رجل يبني عمارة كبيرة، وكان من كندية من أول العمارات اللي اتبنت في البلد، عمارة كبيرة أوي، وكان يقعد تحت العمارة كده ويتشطر ويبص لها كده ويتفرج عليها، وبعد ما انتهت مات فلم يسكن. وكان حديث الناس فلان الفلاني من العمارة وما سكنهاش. ويا قوم إنما هذه الحياة الدنيا متاع، فقد يأتي المتاع ولا تستمتع به، وقد يأتي المتاع وتتمتع ولكن بتنغص، وقد يأتي المتاع ثم يزول ويعود العبد بعد ذلك إلى ما كان عليه من الفقر والحاجة. وهذا حال الدنيا. إنما الآخرة هي دار القرار. من عمل صالحا، من عمل سيئة فلا يجزى إلا مثلها، وذلك من كمال وتمام عدل الله عز وجل. السيئة بسيئة، ومن عمل صالحا من ذكر أو أنثى فالعمل الصالح يعطى به العبد بغير حساب. ومن عمل صالحا من ذكر أو أنثى ومؤمن فأولئك يدخلون الجنة يرزقون فيها بغير حساب، بغير عد، بغير كيد، بغير حساب. وهذه حياة الآخرة، الذي ينشغل بدنيا زائد متاعها ومتاعها ينقص ولا يدوم ويختارها على الآخرة الباقية التي لا تزول ولا تنقضي. فهو يخاطب انتم عقلاء، انتم تفهمون، انتم تعقلون، يا قوم انما هذه الحياه الدنيا متاع وان الاخره هي دار القرار، من عمل سيئه فلا يجزى الا مثلها ومن عمل صالحا من ذكر او انثى وهو مؤمن فاولئك يدخلون الجنه يرزقون فيها بغير حساب. فستذكرون ما اقول لكم وافوض امري الى الله ان الله بصير بالعباد. يعني لا تظنوا ابدا ان انتم معاكم القوه والقدره ومعاكم العساكر وغير هؤلاء جنود فرعون انكم تقدروا تعملوا حاجه، لا تستطيعون ان تفعلوا شيئا الا باذن الله. ما من دابة إلا هو آخذ بناصيتها. ولذا قال الله عز وجل بعد ذلك فوقاه الله سيئات ما مكروا، وقاه الله سيئات ما مكروا. كان عايزين يعملوا في ميديا اللي كان عايزين يقولوا موسى عليه السلام نبي الله، طب يعملوا في ايه؟ ماذا ستصنعون به؟ فقال الله فوقاه الله سيئات ما مكروا وحاق بآل فرعون سوء العذاب. من ذا الذي يستطيع ان يعادي الله عز وجل او يحارب الله تبارك وتعالى؟ فربنا جل وعلا بين ووضح سبحانه وتعالى لعباده أن فرعون في قمة قوته وبين جنوده أهلكه الله عز وجل وأهلك جنوده، لم ينفعه شيء من ذلك ولم يستطع أن يرجع مرة ثانية إلى قصوره وكنوزه، بل مات في وسط البحر انطلق عليه لبيان أن الله عز وجل بيده الدنيا والآخرة وبيده مقاليد السماوات والأرض، وأن الكرامة في من آمن بنبي الله موسى عليه السلام، وأن الذلة والصغار على من عاندهم وكفر بالله الواحد القيام. قال عن الرجل المؤمن فوقاه الله سيئات ما مكر، وقال عن هؤلاء الجبابرة وحاق بآل فرعون سوء العذاب. وحاق بآل فرعون سوء العذاب. عباد الله، إن الدنيا متاع، متاع زائد، فلا ينشغل بها العبد غاية الانشغال. نعم الإنسان ينشغل بطلب الرزق وينشغل بتحقيق بعض رغباته في هذه الحياة الدنيا، ولكن لا يشغله ذلك عن الوظيفة العظمى التي خلق من أجلها وهي عبادة الله عز وجل. وأن يعلم أن هذه الدنيا مهما طالت فهي إلى زوال. المنادي على الأموات لا يختف ولا ينفض ولا ينفك ولا ينتهي. قال الشاعر في كل يوم لنا ميتا نحيي بدفنه مصارع موتانا، وقال الآخر شخوص وأشكال تجيب وتنتهي كلها تفنى والمهيمن باقي سبحانه وتعالى. الأرحام تدفع، نعم، والأعمار تحصل، البقاء والخلود إنما هو في الآخرة. فلا ينشغل العبد لهذه الفانية دار المتاع عن دار البقاء. أقول قولي هذا وأستغفر الله عز وجل لي ولكم. الناس ترجع تاني مره واحده، لا هذا شيء عجيب. أن تعمل بما فيه في بقية العام. لما تهجر كتاب الله عز وجل؟ لما تكون ممن يشتكيه القرآن إلى ربه جل وعلا والرسول كذلك؟ وقال الرسول: يا ربي إن قوم اتخذوا هذا القرآن مهجورا. فما الذي يمنعك أن تحرص على تلاوة كتاب الله وحفظ بعض آياته؟ لا شيء إلا أن العادة قد بدلت، ولا يدري العبد متى يأتيه الموت. فأعظم من يموت، من يموت على طاعة الله عز وجل وعلى فعل الخيرات. انقضى رمضان وانقضى معه قيام الليل، فربما لا تجد من كان يصلي قيام الليل، ربما لا تجده يفعل شيئا من ذلك بعد رمضان. خلاص انتهى بقى قيام ده في رمضان. قيام هذا في رمضان محقق، وفي غير رمضان انما يستصحب به العبد، لقول الله عز وجل: تتجافى جنوبهم عن المضاجع يدعون ربهم خوفا وطمعا. ما الذي يمنع ان العبد يقوم قبل الفجر بساعه او نصف ساعه ويصلي ما قدر الله عز وجل له قبل صلاه الفجر؟ ما الذي يمنعه ان يكون من هؤلاء الذين يستغفرون في الاسحار والمستغفرين للاسحار؟ انقضى رمضان وكان الناس يحافظون على صلاة الجماعة، وأظنكم رأيتم في صلاة الفجر في رمضان كيف أن المسجد يمتلئ، كيف أن المسجد يمتلئ بعد ما رمضان انقضى بيوم واحد. عاد المصلون كما هم وغيرهم لم يأت. ايه اللي حصل؟ ما الذي استدعاكم الى فعل ذلك؟ ان رب رمضان هو رب شوال ورب كل الشهور، فلما تفعلون ذلك؟ لما تتركون طاعه الله عز وجل؟ وقد جربتم ان في الطاعه فلاح الدنيا ولدار الاخره، وكيف أن العبد في رمضان وفي طاعة الله عز وجل يغفل في رحمة الله؟ انقضى رمضان وانقضى معه حسن الخلق. في رمضان الناس أي مشي مسرور ويحافظ على صيامه ويقول: إني صائم إني صائم. انقضى رمضان وعاد الناس، عاد الناس إلى ما كانوا عليه من المعاصي والذنوب واللهو والعبث، فيلا ما فائدة فيه ولا فائدة. ولذلك معاشر الإخوة، يقول أهل العلم مقالة عظيمة: إن من دلائل قبول الصيام، إن من دلائل قبول رمضان والصيام في رمضان أن يتغير العبد، فتراه قد تغير بعد رمضان ما لم يكن مثله قبل رمضان. ليه؟ حافظ على الصلاة، حافظ على تلاوة القرآن، حافظ على حسن الخلق، حافظ على أكل الحلال، حافظ على ذكر الآخرة، حافظ على مصاحبة الأخيار. يقول لك: هذا دليل على أن الله عز وجل قد قبل صيامه. ودي اللي بيقوله برضو أهل العلم، يقولون: الحج المبرور، فلان راح حج ورجع، بس ما شاء الله الحج بين عليه. بين عليه ازاي؟ يقول لك: ما عادش بيسيب فرض، ويا عم العاد مهتم بالاصحاب اللي كانوا معاه اصحاب السنه، ترك هؤلاء تلاقيه منشغل بطاعة الله عز وجل، كأنه يقول: اللهم اختم لي بها واجعلها آخر أعمالي. وقد رأيت أحد الناس هؤلاء يقول لي: أنا حجيت ولا أريد أن أغير هذه الحجة، لأنه ليس عندي مقدرة أن أحج غيره. أحب أن ألقى الله عز وجل على ذلك. وإن كان يمكن حجة الإسلام، هذه حجة الإسلام، هذه حجة الإسلام، هذا من توفيق الله تعالى ومن رحمة الله عز وجل، لما يدرينا أننا سوف ندرك رمضان القادم. سبحان الله نقول من يدرين. فلا بد للعبد أن يصلح حياته وأن يستصحب رمضان وأن يتقي الله عز وجل في نفسه وفي أهله وفي ماله ليلقى الله عز وجل وهو مرضي عنه. أسأل الله تعالى في عبياته أن يرضى عنا جميعا وأن يتقبل منا صيام رمضان وأن يتقبل منا صالح العمل وأن يجعلنا من عباده المقبولين وأن يأخذ بنواصينا إلى طاعته أفضل الكرام عليها. اللهم اهدنا فيمن هديت وعافنا فيمن عافيت وتولنا فيمن توليت وقنا واصرف عنا شر ما قضيت. اللهم إنا نسألك رضاك والجنة ونعوذ بك من سخطك والنار. اللهم حبب إلينا الإيمان وزينه في قلوبنا وكره إلينا الكفر والفسوق والعصيان واجعلنا من عبادك الراشدين. اللهم انصر الإسلام وأعز المسلمين وأعلم فرد كلمة الحق والدين. اللهم هيئ لنا من أمرنا رشدا وارفع عنا البلاء والوباء وارفع عنا تسلط الأعداء. اللهم ارفع عنا تسلط الأعداء وقنا شر أنفسنا وشر الشيطان وشركه وبارك لنا في ذرياتنا واجعلنا من عبادك الصالحين وبارك لنا في أهلنا واجعلنا من عبادك المقبولين. اللهم ارحم أموات المسلمين أجمعين وارحم آباءنا وأمهاتنا وسائر موتى المسلمين. وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. وأقم الصلاة.